فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت رأيت الذين في قلوبهم مرض سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك أي من المنافقين. الآيات هنا تتوجه إلى الإخبار عن المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وكانوا يوالون أعداء الله عز وجل وكانوا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ويحضرون الجمعة ويسمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كانوا إذا حضروا واستمعوا الخطبة يستمعونها بغير قلب حاضر وبغير تفهم وبغير حرص على العمل بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك يعني بعد انتهاء الخطبة قالوا للذين أوتوا العلم أي الذين آتاهم الله العلم والإيمان أي العلم بالكتاب ماذا قال آنفا أي ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. آنفا معناها الآن أو الساعة. ماذا قال الآن أو ماذا قال الساعة. وكلمة آنفة آنفة مأخوذة من استأنفت الشيء إذا ابتدأت به استأنف الشيء يعني إذا بدأ به ويطلق على الساعة التي هي أقرب الأوقات إليك. فيقولون هؤلاء ماذا قال آنفا أي ماذا قال الآن أو ماذا قال الساعة. وكل ذلك منهم على سبيل الاستهزاء لا على سبيل التعلم والتفهم. قد يحضر مؤمن صادقا درسا أو خطبة ولا يفهم آية أو يفهم حديثا أو أنه لم يستوعب ما قاله ذلك الخطيب مثلا فيسأل ما تفسير هذه الآية ما المراد من هذا الحديث كيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كذا وقوله كذا فيريد أن يتفهم. والله عز وجل خلقنا متفاوتين في الفهم وفي الوعي والاستيعاب والحفظ وغير ذلك. لكن هؤلاء حضروا الخطبة عياذا بالله بقلب غافل لاهن وهم أصلا لا يؤمنون بالله عز وجل وكانوا أنواعا أي هؤلاء المنافقون فكانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فكانوا يقولون للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا على سبيل الاستهزاء أولئك الذين طبع الله على قلوبهم قلوب المنافقين هذا البناء قلوب عليها طابع يدخلها خير ولا يخرج منها خير، قلوب مطبوع عليها عياذا بالله. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم بطابع وخاتم، فلا تفقه الحق ولا تهتدي إليه. يعني مهما تتلو عليه من آيات ومهما تذكر له من أحاديث لا يفهم لا يعي، لأن الله ختم على قلبه عياذا بالله. وفي هذا ذم عظيم لهم، لأنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم، لكنهم لم يكونوا بهذه الصفة. وهذا شأن أي واحد منا، الأمر الذي يهمنا ونحتاجه جدا فإننا نلقي له القلوب والأسماع حتى نفهمه ونعيه. ولا شك أن أهم أمر هو الدين، هو طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فيلقي العبد السمع وينتبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه. أما هؤلاء عياذا بالله فإنهم ليسوا بهذه المثابة، لذلك عاقبهم الله عز وجل بأن طبع على قلوبهم عياذا بالله، فسدت عنهم أبواب الخير. والسبب في ذلك: واتبعوا أهواءهم، أي اتبعوا ما يهوون من الباطل من الكفر والضلال عياذا بالله. لذلك لم يعوا الحق. القلب عندما يكون مليء مليئا بالباطل لا يعي الحق. وفي هذا حث عظيم على تخلية القلب من شوائب الهوى، وأن يكون القلب مملوءا بحب الحق الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندئذ يرزقه الله عز وجل فهما، ويوفقه الله عز وجل لفهم كتابه وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد العمل، ينتبه جدا ويريد أن يفهم الآية وتفسير الآية لأنه يريد أن يعمل. لذلك انظر في صفة المؤمنين في اشتياقهم لنزول الوحي للامتثال والعمل، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. انظر، يريد الوحي أن ينزل اشتياقا وامتثالا ومسارعة إلى العمل. لذلك يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، أما هؤلاء المنافقون فإنهم يكرهون ما أنزل الله ويحضرون الخطبة مع النبي صلى الله عليه وسلم بدون حرص على الفهم والوعي لكي يعملوا. فذكرهم الله عز وجل بالبلادة وقلة الفهم، فكانوا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفهمون منه شيئا، فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح، واتبعوا أهواءهم ليس لهم قصدا صحيحا. ثم يذكر الله عز وجل المؤمنين بعكسهم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذين قصدوا الهداية وفقهم الله له الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا له. هؤلاء صدقوا في الإيمان وصدقوا في الهداية، فزادهم الله هدى وزادهم إيمانا، فهداهم وثبتهم. كما ندعو الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني ألهمنا وأرشدنا وثبتنا وأمتنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني يا رب أرشدنا إلى صراطك المستقيم وألهمنا إياه وثبتنا عليه وأمتنا عليه. لذلك هذا الدعاء ليس من تحصيل الحاصل. يعني لا يقول الإنسان أنا مهتدي إذن فلما أقول اهدنا الصراط المستقيم. نحن في حاجة ضرورية كحاجتنا إلى الهواء والماء إلى هداية الله سبحانه وتعالى لنا أن يثبتنا وأن يميتنا على الإسلام وأن يمسكنا دينه حتى نلقاه عليه وأن يحببنا في طاعته سبحانه وتعالى وأن يحببنا في طاعته وأن يشغلنا بها وأن يشغلنا بها. لذلك الصراط هو الطريق الذي يبتلئ سالكيه. يعني الإنسان يسلكه ويسير فيه. فالإنسان يدعو ربه عز وجل إن يا رب صراطك المستقيم هذا يبتلعنا ويكون شغلنا همنا ليل نهار ليس لنا طريق غيره. يدعو ربه سبحانه وتعالى بذلك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وآتاهم تقواهم يعني وفقهم للتقوى ويسرها لهم. فالله عز وجل يزيد عبده هدى، وهذا يشعره الإنسان من نفسه. يزيده الله هدى ويوفقه للتقوى وييسرها له. لذلك قال من قال من السلف كأيوب السختياني وابن شوذب رحمهم الله إن من سعادة الحدث، يعني الشاب إذا تنسك، أن يقيد الله له رجلا يقيمه على السنة. وهذا من زيادة الهداية أن الله يوفق للعبد من يدله على طريق السنة، يقول له هذا طريق السنة فالزمه. فهل ينظرون، ينظرون يعني ينتظرون، فهل ينظرون إلا الساعة، الساعة يوم القيامة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة، وهم غافلون عنها. فقد جاء أشراطها. الأشراط هي العلامات التي تدل على اقترابها. وأول علامة من علامات الساعة الصغرى هو بعث النبي صلى الله عليه وسلم. دي أول علامة. من كم سنة؟ من 1440 سنة أكثر. ودي أول علامة من علامات الساعة الصغرى، أول علامة. فقد جاء أشراطها يعني اقتربت، جاءت علاماتها التي تدل على اقترابها. قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن علامات الساعة الصغرى أيضا موته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، منها قال موتي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامات الساعة الصغرى، وما زلنا نعيش في هذه العلامات. أما العلامات الكبرى فهي 10 علامات، أولها الدجال. وهذه العلامات إذا وقعت فتكون كعقد منفرد، يعني عقده قطعته. شوف بقى بتنزل حبات بسرعة ازاي، هتكون العلامات دي سريعة جدا ورا بعض. 10 علامات اللي هي تؤذن بنهاية هذا العالم. فأنى لهم فقد جاء أشراطها. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فأنى يعني أن هنا بمعنى أين، فأنى لهم يعني من أين لهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، إذا جاءتهم يعني إذا جاءتهم الساعة، من أين لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم يعني تذكرهم، يعني إذا جاءتهم الساعة لا تنفعهم الذكرى، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فات لا تحين من دم، ذهب وقت التذكر، قد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءهم النذير، النذير فسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وفسر بالشيب، وهذا فيه حث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت، فإن الإنسان إذا مات قامت ساعته، أنت يوم القيامة اللي يموت تقوم قيامته، من مات قامت ساعته، لأن الموت هذا أول من أول منزل من منازل الآخرة، ويأتي بعده القبر والحياة البرزخية وفتنة القبر، وإما أن ينعم وإما أن يعذب، إلى أن تقوم الساعة، ثم أهوال الساعة، ثم المصير إلى الجنة أو إلى النار. فالعبد المؤمن دائما عبد منتبه، ليس بغافل، ويستعد لهذه الساعة. فأنى لهم يعني من أين لهم إذا أجاءتهم الساعة ذكراهم أي تذكرهم، يعني لا ينفعهم ذلك، كما قال عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ثم يقول سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا إخبار منه عز وجل أنه لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. والعلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم لابد من إقرار القلب ومعرفته، يعني إقرار القلب وتصديقه، ومعرفته لمعنى كلمة لا إله إلا الله، لا إله هذا نفي للآلهة الباطلة، إلا الله هذا إثبات للألوهية الحقة لرب العالمين، لا معبود بحق إلا الله، ولا يصح إسلام أحد حتى يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل من يعبد من دون الله، كما قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لابد، لا يصح إسلام لأحد يقول مثلا لا إله إلا الله وعبادة البقر حق، أو عبادة المسيح حق، أو عبادة العزير حق، لا يصح له إسلام، لا بد من الكفر بالطاغوت. الطاغوت كل من يعبد من دون الله تعالى، لا بد من هذين الولاء والبراء، ولذلك لا بد وأن يصدق القلب بذلك ويقر به ويعلم ذلك، لا إله يعني لا معبود، ولا هنا لنا فعل الجنس، إله اسم لا مبني في محل نصب، الخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق خبر لا نفي الجنس، إلا الله، الله هنا مرفوعة، مرفوعة البدلية، بدلية من الخبر، بدل من الخبر المحذوف تقديره حق، فمرفوعة على البدلية، لأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له، وما سواه معبود بباطل، ويجب الكفر بالطاغوت، كما قال عز وجل قد كان لكم في إبراهيم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا، هي دي معنى كلمة لا إله إلا الله. يبقى لا إله ده نفي، لا إله لا معبود هذا نفي، هذا براء، إلا الله هذا إثبات، هذا ولاء. يبقى لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولاء وبراء. لا إله معبود، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى لا بد من إقرار القلب ومعرفته بما طلب منه علمه، وتمام ذلك أن يعمل بمقتضى ذلك. الله عز وجل والقلب علم وصدق أن الله هو سبحانه وتعالى ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى، وأنه تعالى وتقدس عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء والسمع البصير. بمقتضى ذلك وعبادته وامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، وتصديقه فيما أخبر سبحانه وتعالى، ثم العلم بهذا التوحيد، توحيد الله هذا فرض عين على كل إنسان. والطريق إلى علم ذلك، ده كلام الشيخ السعد رحمه الله في تفسيره، وهذا كلام طيب جدا، ذكر أسبابا لكي يرسخ الإنسان هذا التوحيد في قلبه. أولا تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته. يبقى تدبر أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العليا الدالة على كماله وعظمته. سأل لما يجي تدبر اسم الله الرحمن الرحيم واسم الغفور الرحيم واسم البر الودود الكريم الجواد سبحانه وتعالى، وينظر ذلك في نفسه، وينظر لرحمة الله سبحانه وتعالى في خلقه عز وجل، كل ذلك يوجب محبته سبحانه وتعالى، يوجب إفراده عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والعبادة سبحانه وتعالى، لأن هذا يوجب تعظيم الله سبحانه وتعالى، أنها صفات تدل على عظمته وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا العلم لأنه المنفرد بالخلق والتدبير. هل هناك خالق غير الله؟ من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ البقرة مخلوقة، البقرة أمام أعينهم تبول وتروث، وأمام أعينهم تموت، وهناك من يذبحها في بلاد أخرى عند الهندوس مثلا، فكيف يكون إلها؟ كيف يكون إلها؟ من قال غير الله أنا خلقت السماء والأرض؟ إذن هو منفرد بالخلق سبحانه وتعالى. من المنفرد بتدبير هذا الكون سبحانه وتعالى؟ ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر سبحانه وتعالى. كل ذلك يعمق يرسخ كلمة لا إله إلا الله في قلب المؤمن. كذلك أيضا أن يعلم أنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وما بكم من نعمة فمن الله، لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا سبحانه وتعالى. والله ما من نعمة ظاهرة ولا باطنة إلا من الله، ولا من نعمة في دنيوية أو دينية إلا ومن الله سبحانه وتعالى. وذلك يوجب تعلق القلب بالله ومحبته وحمده سبحانه وتعالى، المحبة على حافة المنن كما قال العلماء، ومن الذكر ذكر النعم كما قال الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. ذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى يوجب محبة الله. إنسان يقعد يعدد عن نعمة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة سلامة الجوارح، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة الكفاية، يعدد نعم الله سبحانه وتعالى، يحب الله ولا بد. فعندئذ ينشغل بالتأله له سبحانه وتعالى، بتعظيمه ومحبته والانقياد والخضوع له. كذلك أيضا ما نراه وما نسمعه من الثواب لأوليائه ومن عقوبته لأعدائه، فهذا أيضا يوجب أن الله هو المستحق للعبادة. معرفة أوصاف الأوثان، وده مهم جدا، ده معرفة الشر. معرفة الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إن أنت أنظر لهذه الآلهة الباطنة، هذه وتأمل فيها وتأمل في أوصافها، هل هذه آلهة؟ هل هذه تملك لنفسها شيئا فضلا عن أن تملكه لغيرها؟ وتتعجب وتشوف الآلهة دي، والفيديوهات دي موجودة كتيرة، موجودة الآن ربنا اللي فتح على الناس من شبكة الإنترنت، فيها خير وفيها شر على حسب استعمالك، لكن فيها حاجات عجيبة جدا جدا تزيد في الإيمان. الإله شايلينه، الإله صنم شايلينه، اللي بيعبدوه ويقع الإله يتكسر، كيف يكون إلها؟ كيف يكون إلها ذلك؟ سبحان الله، إنها الفطرة عندما تمسخ في أسوأ صورها. فيتأمل في أوصاف الأوثان التي عبدت مع الله، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات. الله عز وجل غني بذاته سبحانه وتعالى. كذلك اتفاق كتب الله على ذلك. أي كتاب؟ هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل من اليهود والنصارى، هل في كتبكم ما يشير إلى هذا الشرك؟ الكتب، الكتاب، العهد القديم والعهد الجديد ينضح بالآيات التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى. حوالي 11 نص موجود بتوحيد الله سبحانه وتعالى، هم يعترفون بذلك، ولكن يحرفون آيات الله سبحانه وتعالى بعد إذ علموها. كذلك خواص الخلق وهم الرسل والأنبياء شهدوا بذلك. يعني ما تيجي تشوف سبحان الله، من الذي يعبد رب العالمين؟ ومن الذي يدعو إليه؟ ومن الذي يجتهد في عباده؟ تجدهم خواص الناس، وتجدهم أكمل الناس من الأنبياء والمرسلين، وتجدهم أيضا من أولياء الله الصالحين، كل من آمن بالله واتقاه. تجد الأدب، تجد الخلق، لأنه ملتزم بالدين، لأنه يمتثل الأمر ويجتنب النهي. وانظر إلى الكفر والشر والفسوق والعصيان، تجد من؟ تجد أشر الناس. ولذلك يوم القيامة أهل النار، من هم أهل النار الذين هم أهلها؟ عياذا بالله، الجبابرة والمتكبر البشر وأهل الكفر عياذا بالله، من كانوا أئمة الإجرام والكفر، أولادهم أهل النار. ولكن الجنة لمن؟ الجنة لكل مؤمن مخبت متواضع، كان في هذه الدنيا متواضعا، ولا يدخل الجنة إلا الطيبين، نفس المؤمنة الطيبة. ففرق بين هذا وذاك، فهذا بالتأمل يرسخ التوحيد في القلب. كذلك أيضا الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة. أدلة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سيبص في آيات ربنا في الآفاق، السماء وما فيها، والأرض وما عليها، خلق الإنسان نفسه، في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آيات نفسية موجودة في نفوسنا. واحد لو فكر فينا من أول ما يجي يأكل اللقمة ويشوف كده رحلتها، ما يجي يشوف إن الحفظ والتفكر والتذكر والاستحضار والنسيان والخطأ وكل ده، يشوف يقول يا لا إله إلا الله. العلوم دي الواحد يبقى حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى. طب انت حفظت كتاب الله ده هو فين؟ هو فين في أنه حتة في جسمك ده بالظبط؟ هو موجود في القلب. العقل موطنه القلب. طب هو موجود في القلب، طب انت فين؟ طب الواحد بيتذكره ازاي؟ الإنسان بيسترجع الحاجات دي ازاي؟ طب انت حافظ قرآن وحافظ سنة وحافظ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ودي كله تقول لي الحديث الفلاني، لا اقول لك الحديث الفلاني تجيب الحديث الفلاني، اقول لك طب قول الآية دي تجيب الآية دي، طب قول كذا يجيب لك كذا وكذا، وكل ده محفوظ في النفس. طب كيف يتم ذلك؟ كيف يسترجع الإنسان ذلك؟ آيات في أنفسنا، أفلا تبصرون؟ فلا تبصرون، كل هذا يعمق في قلب العبد لا إله إلا الله، يولد اليقين والعلم، فيرسخ الإيمان، فيكون كالجبل الراسي. فالله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك لا إله إلا الله لها شروط، لكي تنفع صاحبها يوم القيامة. لا إله إلا الله مفتاح الجنة. كل مفتاح لابد له من أسنان، عشان المفتاح يفتح لازم عليه سنان. السنان دي هي الشروط، الشروط زي الحديث الآية دي، فاعلم أنه لا العلم بمعناه نفيا وإثباتا. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، مستيقنا بها قلبه، خالصا بها قلبه. كل ده بشروط، شروط. يبقى شوف إخلاصا، يقول إخلاصا ويقولها صدقا ويقولها مستيقنا بها ويقولها محبا لها ومبغضا لمسواها ويقولها منقادا لها ومنقادا لما دلت عليه وقبولا لما دلت عليه. كل دي يا اخوانا شروط قلبيه، دي شروط قلبيه عشان تنفع صاحبها يوم القيامه، عشان ياتي بها يوم القيامه ويدخل بها الجنه. اما من قالها في الدنيا فانها تعصمه ويحكم له بالاسلام ظاهرا، والله عز وجل يحاسبه يوم القيامه على باطنه، لأن لنا الظاهر والباطن هذا لا يعلمه إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يعني وحسابهم على الله عز وجل فيما يستسرون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه عز وجل في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وكان يدعو ربه فيقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ويدعو ربه ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. ولما أنزل الله عز وجل عليه سورة النصر، وهي وهذه السورة نعي أن نعى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم نفسه، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعني يمتثله، فيقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله سبحانه وتعالى قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وللمؤمن واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لأنه يستغفر لهم لماذا؟ بسبب إيمانهم، بسبب إيمانهم. فأوجب الله عز وجل على كل مسلم حقا لأخيه المسلم بسبب إسلامه وإيمانه. لذلك هناك عقد عقد الله عز وجل، عقد الأخوة في الله، إنما المؤمنون إخوة. فبسبب هذا، بسبب هذا الإيمان، فهذا المسلم له حق عليك. من لوازم ذلك أن تستغفر له. ومن قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فقد أصاب كل إيه عبد صالح في السماء والأرض. شو بتغفر، شو بتدعو إيه؟ دعاء عام، ده دعاء عام لكل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة. ومن لوازم ذلك النصح وحب الخير له، أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، وأن تكره لأخيك المسلم من الشر ما تكرهه لنفسك أيضا، وأن تأمره بالخير، أن تنهاه عن الشر، وأن تجتمع معه اجتماعا متآلفا حبا في الله ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا أيضا البعد عن الأحقاد المنافية المؤدية للخلاف والشقاق. ثم يقول عز وجل والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني يعلم تصرفكم. والله يعلم متقلبكم يعني تصرفكم في النهار، جميع التصرف الذي نتصرفه بالنهار يعلمه الله. ومثواكم يعني مستقركم في الليل. ثم يقول سبحانه وتعالى حمكم الله، ويقول الذين آمنوا لولا، يعني هلا نزلت سورة، هلا نزلت سورة، وكل ذلك يقولونه من باب الاشتياق للوحي وحرصا على الجهاد وثوابه. لولا نزلت سورة، أي سورة تأمرنا بالجهاد في سبيل الله تعالى. فإذا أنزلت سورة محكمة، سورة محكمة يعني محكمة بالبيان والفرائض، وذكر الله عز وجل فيها الجهاد وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض، يعني نفاق، المرض هنا مرض النفاق ومرض الشك، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، أي خوف الموت، يغشى عليه خوفا من الموت، هذا لجبنهم. فالله عز وجل يذكر المنافقين بصفات ذميمة جدا، من صفاتهم الذميمة الجبن. فإذا ذكر الله عز وجل سورة فيها القتال والأمر بجهاد الكفار يجبنون، ينظرون إليك، شوف الجبن والخوف، نظر المغشي عليه من الموت. أما أهل الإيمان الصادق هم يشتاقون لذلك لما يعلمون من فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة، ويريدون أن ينالوا الشهادة. فأولى لهم هناك تفسير، أولى لهم يعني تهديد وعيد، أولى لك، هذا وعيد، تهديد ووعيد، أولى لك يعني قاربك ما يهلكك. وهذا قول قتادة أن هذا وعيد، لكن الظاهر أن هذا ليس وعيدا، وهذا ما رجحه غير واحد من المفسرين. فأولى لهم يعني أولى لهم أن يطيعوا الله، فأولى لهم طاعة وقول معروف، أولى لهم أن يطيعوا الله وأن يقولوا قولا معروفا موافقا للشرع. فلو صدقوا الله، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي خيرا لهم من المعصية والمخالفة. هنا كلام للشيخ السعدي، كلام في يعني من الكلام الذي يعض عليه بالنواجذ، من الفوائد الطيبة جدا في تفسير هذه الآية. يقول رحمه الله: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني إذا جاءهم الأمر جد وأمر محتم، ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى. وذلك من وجوه: أولا، العبد ناقص من كل وجه، نحن ضعفاء من كل وجه، فينا نقص من كل وجه، لا قدرة له إلا إن أعانه الله، فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل. أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره، والعمل تبع للهمة. وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفطر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. هذا كلام طيب جدا، كلام مهم جدا جدا. مثلا الواحد منا وهو في مرحلة الجامعة يقول: عندما أنتهي من الجامعة سأتفرغ لحفظ القرآن وحفظ مثلا كتاب كذا في الحديث وأطلب العلم كذا وكذا وكذا. انظر، شوف، بص الأمر إيه، هو هنا بيعلق على إيه؟ عن المستقبل. أو واحد تاني يقول لك: والله أنا مطحون من دول، وبس اخلص اللي ورايا عشان ابني البيت واتجوز، ولما اتجوز اعمل ايه؟ برضه هتعلم وهعمل كذا وكذا وكذا. بص خلي بالك، فالانسان هنا لما التعلق عن مستقبل يضيع واجب الوقت الحاضر. ازاي؟ يبقى خلاص، يبقى انت هتقعد، بص بقى شوف انت مثلا بتشتغل سنه، يبقى السنه دي ولا هتحفظ فيها ايه حد ولا هتتعلم حديث. شوف بص، يبقى ايه؟ ضيعت الوقت الحاضر اللي انت فيه، وعما يجي المستقبل اللي انت بتعمل ليه تكون الهمة ضعفت وفترت، ويبدأ الانسان ينشغل بحاجة تانية. وتيجي تبص تقول الله، ده انا كنت بقول هحفظ قرآن، خلاص الهمة راحت لحاجة تانية. وتلاقي نفسك بعد ما اتجوزت الفلوس والعيال والاكل والشرب والمصاريف والدنيا والغلا، خلاص راح ايه؟ راح مشروعك الطيب اللي انت كنت عايزه. يبقى شوف هنا، الانسان لما بتتعلق نفسه بالمستقبل يضعف عن العمل بوظيفة وقته بل وبوظيفة المستقبل. اما الحال فلان الهمة انتقلت عنه الى غيره، والعمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفطر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه. ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل، على ما يستقبل من أموره، فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه. فالذي ينبغي له، ايه اللي ينبغي؟ ايه اللي ينبغي؟ فالذي ينبغي ان يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر، على وقته الحاضر، ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة، مستعينا بربه في ذلك. فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. هو ده الواجب. يعني انظر مثلا، انت طالب في الكلية وتقول لما خلص، طيب الفترة اللي هتعود الأربع سنين دي في الكلية تعمل فيها ايه؟ تلاقي نفسك صرفت الحاجة تانية، شهوات والنفس تتشعب في أودية الدنيا، لأن كل واحد منا عنده وقت فراغ. مهما كانت أشغالك عندك وقت فراغ، إذن اجمع همتك على الوقت الحاضر، اجمع بين الخيرين. يبقى بتذاكر في العلوم اللي هي مقررة عليك، وليك جدول آخر بتذاكر العلوم الشرعية، وهتجد ده بيعينك على ده وده بيعينك على ده، وبالتالي تقطع عنك الهموم الأخرى. ويفضل الإنسان ماشي هكذا، وكل ما يجي أمر، بص ما تخليش الشيطان هذا بالله يضيع عليك وقتك ويضيع عليك همتك. أول ما يجي حاجة اجمع همتك عليها، هو ده الواجب بتاع الوقت اللي انت فيه. في عمل يبقى انت في عمل، في دراسة انت في دراسة، في دعوة انت في دعوة، مع زوجتك يبقى مع زوجتك، مع ولدك يبقى مع ولدك. تجمع همتك كلها في الحاجة اللي انت فيها، وتستعين بالله، وهتلاقي ربنا يبارك لك ولا تخذل. هم أهل العلم العلماء دول، هم دول مش بشر؟ هم دول مش بشر؟ دايما العالم ده متزوج ولا مش متزوج؟ بيسعى على معاشي ولا بيسعىش على معاشي؟ طب ايه الفرق بينه وبين فلان وعلان؟ ايه الفرق؟ مفيش فرق. فرق ان هو شغل نفسه بوقته الحاضر، أوقاته معمورة، أعطى لكل شيء قدره، استطاع ونجح في أن يقسم أوقاته تقسيما جيدا، والله المعين يستمد عونه من الله عز وجل. فالإنسان فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له. الإنسان يصدق في العزيمة ويصدق في القول ويصدق في العمل، والله عز وجل يصدقه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن صدق الله صدقه. والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.